السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم وهذه المجالس، وهي أشرف المجالس على الإطلاق. قال عمر بن الخطاب: مجلس واحد من هذه المجالس يكفر الله به 70 مجلسا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جالك قوم مجلسا يذكرون فيه اسم الله أو يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة، والأهم من ذلك ذكرهم الله في من عندهم. نعم. اليوم جرى الختام الكلام في كتاب الفضائل عن فضل موسى عليه السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل موسى عليه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب. زهير بن حرب كما قلنا هو أبو خيثمة، طيب، أكثر عنه الإمام مسلم. قلنا الإمام مسلم تكرار تعلم الشطار صحيح لا، هذا ليس من قول الإمام مسلم. الإمام مسلم أكثر عن ثلاثة من؟ ها، أكثر في كتابه عن ثلاثة، هذا يفيد طالب العلم جدا. أبسون عن يحيى بن يحيى، أبو زكريا النيسابوري، وعن وابن بكر بن أبي شيبة. طب الثالث اللي هو إيش؟ أبو خيثمة. قال: حدثنا حدين بن المثنى. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وهو أيضا كما قلنا جاوز الفطار ومسلم أيضا، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن وعبد الرحمن بن هرمز من صفات الأثبات، وهو من أثبت الناس أيضا في من سابه، وهو الأعرج مشهور بالكنية. عن أبي هريرة. هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فالسبعة المكثرون عن السلام سيدهم ورأسهم هو أبو هريرة، كما قالوا أكثر علينا أبو هريرة، قالوا أكثر علينا أبو هريرة، وعند الله تجتمع الخصوم، والله الموعد عند الله تجتمع الخصوم. وقال وصف واصفا، قال: أما إخواننا المهاجرون فكانوا ينتقلون بالسرق تجارة، وأما إخواننا الأنصار فكانوا ينتقلون بالزرع، وكان أبو هريرة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. وهذه شيء لا واضح جدا على أن العلم لا ينال براحة الجسد، كما رأى مسلم في صحيحه عن يعني ابن أبي كثير قال: لا ينال هذا العلم براحة الجسد، وأيضا لابد فيه من الثبات واللزوم والصبر، لابد. فالإخوة تحتاج لتخفيف فيخفف عنهم بعد ذلك في العلم، هو يكون خفيف الضبط أيضا، فلا بد من الملازمة والمدرسة والممارسة وطول زمان والصبر على الاستعداد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه. يعرض إيش؟ يعرض أو يعرض، نعم، سلعة نعم، سلعة كرهه أو لم يرضه. شك عبد العزيز قال: لا، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر. قال: فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه، قال: تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا. وقال: فلان لطم وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما لطمت وجهه؟ قال: قال يا رسول الله، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر. وأنت بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه. ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم قال: ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. وعن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين. قال: فرفع المسلم يده عن عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبل أم كان ممن استثنى الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، وساق الحديث بمعنى حديث الزهري، غير أنه قال: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو اكتفى بصعقة الطور. نعم، هذا الحديث الثاني. نعم، الباب الأخر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع. محمد بن رافع مر علينا كثيرا أيضا من اصدقات الأسباب، وهو شيخ من أصحاب الكتب الستة. وعبد بن حميد أيضا ثقة ثابت النبي أو تصنيف، هو أيضا من رجال الكتب الستة. قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا. وهذا كما قلنا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يفرق بين اللغين، والغين من قال أخبرنا من قال أنبأنا. طبعا من اللطائف أن النسائي أو إسحاق بن إبراهيم ترى في صحيح مسلم وفي غيره إسحاق لا يقول إلا أنبأنا، لا يقول إلا أنبأنا. قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق صاحب المصنف، وهو من ثقات الأزهر، فيه شيء من التشيع، رمي بشيء من التشيع، وكما قلنا عمي فتلقن بأثره، لكنه في الجملة من ثقات الأزهر روى له الجماعة. قال أخبرنا معمر. معمر بن راشد، معمر بن راشد البصري. طبعا معمر بن راشد تعلمون أنه من البصرة، وأنه كان من ثقات الأزهر النبلاء، وهو فحل من الفحول لما نزل اليمن. هؤلاء عقلاء نبلاء، دائما تعرف النبي إذا عرف قدر النبي، يعني لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. والحق أن الله تعالى وسم أهل اليمن وقال: الحكمة اليمانية والعلم يمان، وطبعا الحجاز من اليمن، قال: الحكمة اليمانية واليمان يمان. لما دخل ونظروا فوردوا فيه الفحولة وأنه من الحفاظ، قالوا: اربطوه قيدوه. وقيدوه بإيه؟ بالزواج، فزوجوه فجلس. ولذلك العلماء قالوا بأن حديث معمر على مرتبتين، مرتبة الأولى مرتبة التوفيق، وهو أنه إن إذا كان اليمن معه الكتب فهذه من يعني من أجرة الحديث، وإن حدث بالبصرة حدث بإيه؟ حدث من حفظه، فيهم بعض الشيء. واضطرب في هشام، وأيضا هشام بن عروة، وبعضهم قالوا هو مضطرب أيضا في الزهري، وأحد من العين يرى أنه ثقة في الزهري والمسألة فيها نظر، لكنه في الجملة هو ثقة ثابت روى له الجماعة. عن ابن طاووس ثقة ثبت، وأبوه أيضا من ثقات الأثبات المشهورين من علماء النبلاء من السبعين. عن أبيه، عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه سيد المفسرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه فكه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم مه. قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت فسقأها. قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد سقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. ثم قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب، رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. جزاك الله عنه. عندنا مبان أمس تأمن فضل موسى عليه السلام الكريم الذي قدره الله على العالمين بكلامه وبرسالاته، كما قال آدم في حديث حج آدم موسى: حج آدم موسى قال: أنت موسى بني إسرائيل، أنت الذي اصطفاك الله برسالتي وخص لك التوراة بيدي. من فضل موسى عليه السلام عندنا حديث، الحديث الأول في الباب، أنه تسافر رجلان، رجل يهود يعرض سلعته ثم أقسم وقال: والذي فضل موسى على العالمين. فلما سمع أنصاري هذا الكلام فلطمه وقال: وتقول ذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا؟ فلما ذهب إلى سلم اليهودي كانت له حجة ولح، قال: إني مرور إيش لي عهد، وهذا حق، والحق لابد أن تؤديه، ولو كان من أكثر أهل الأرض لما بعث الله، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود، وكان قد تعاقد معهم في خيبر على أنه يعني يصلحون خيبر ويكون وتكون المسألة على المشاطرة بينهما، فكان يبعث عبد الله بن رواحة للخرط فأرادوا رشوته، فقال: إني جئت من أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إلي، ولا يحملني بحبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. فقالوا: هكذا خلق السماء، ويودين الحق في الدنيا ما في الدنيا الآخرة. الغرض المقصود هذا هو العدل والحق. فذهب وله لحم يقول السلام: إني لي عهد، وهذا لطمه، لكن سنرى هل العهد منخرم أم لا. فقال له الأنصاري: إنه قال كذا وكذا. فحينها غضب السلام وقال: قال: لا تفضلوا بين الأنبياء. ثم ذكر فضل موسى عليه السلام أنه قال: أنا أول من انشق عن القبر. قال: ثم أرى موسى عليه السلام ينفخ في الصور وأنا أول من انشق عن القبر. قال: ثم أرى موسى رأيته متعلقا بقوائم العرش. هو يقول: لا أدري، هو أخذ بشعقة الطور عندما قال: ربي أرني أرني أنظر إليه. قال: أن تراني لكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه في الجبل تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة، كان خجعا عظيما على موسى عليه السلام. يقول: أخذ بهذه، أما أنه هو قد يعني بعث قبلي، وهذه من الفضائل أنه الترتيب في الأول، الله تعالى بعث أول وأكرم الخلق عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. هنا نقول أولا المسألة في مسألة عرض السلعة، وأن الإنسان يعرض كيفما شاء، غلى السعر أو قل من السعر الأمر إليه. ومسألة التسعير فيها نظر، وإن كان الخطاب يرى ترجيحة من أجل اعتدال السواق بأسرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أولى لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا له وقالوا له: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر، يخشى أنه لو سعر لهم ألزمهم بأمر. والأصل الأصيل في ذلك، وافهم هذا وتدبر، والأصل الأصيل في ذلك، الأصل الأصيل في ذلك: لا يحل مال امرئ مسلم قط إلا عن طين نفسه حتى في البيع والشراء. فقال: يعني لا أتي يوم القيامة ويطاردني أحد منكم بمظلمة، إن الله هو المسعر. والمسعر ليس اسم من أسماء الله، ولكنه خبر عن الله جل في علاه. فالمهم أنه لما أقسم الرجل أقسم، قال: والذي فضل موسى على العالمين. موسى عليه السلام له الفضل وله السبق، وموسى عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل. وأقول بأنه ما من أمة دخلت في دين وندت مثل الأمة التي كانت تابعة لموسى عليه السلام. فأكثر الأنبياء تبعا هو من موسى عليه السلام، طبعا خلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمين. فلطمه، ثم جاء نصري فلطمه وقال: تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدم في الحلول الأهم إيش؟ ثم المهم، الأهم هنا الكلام على الأنبياء لا ينتقص من أحد من الأنبياء، هذا الأهم. لذلك هذا الماح والتفات، يعني لفت الانتباه إلى مسألة أعراض الأنبياء. مسألة أعراض الأنبياء. هنا الآن لليهودية حق والأنصارية أخطأ بأنه لصمه، وهذه معضلة لابد أن يحلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مشكلة لابد أن يتعرض لها الإنسان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأهم على وهذا أصل من أصول الإسلام. هذه أول المسائل الفقهية، تقديم الأهم عن المهم واجب، تقديم الأهم عن المهم واجب. وأصله في أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: فليكن أول ما أنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل وعلا. هذا الأهم، تقديم الأهم على المهم. لما جاء وتقديم الأهم على المهم هو الذي أنجى الهدهد مع سليمان، قال: مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، حط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هنا الهدهد ما قدم الأهم على المهم. صحيح أنه قال: وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. كيف نجيب عن هذا؟ مع أن من الفتنة والفقه الهدهد كان من أفقى الحيوانات، أنه ناجى بفقه، ولما تكلم مع سليمان تكلم بقوة حتى يقبل سليمان منه هذا الكلام. قال: أحط بما لم تحط به. صحيح؟ أحاط بعلم لم يقض به سليمان، لكنه لما تقدم أو لما قدم الكلام قال: وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. نعم طيب، نعم أنا الآن هو الإشكال ما زال بقيا هو الآن. لابد تقديم الأهم على المهم واجب. نقولنا الآن من الأصل تقديم الأهم على المهم واجب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل وعلا. الهدهد هنا كان فقيها جدا، لذلك نجا من يد سليمان، مع أنه لما قدم قال: وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. خليل شوية مدرس اللغة العربية، لكن ها يعرف عنها الآن وأن يقدم يعني. نعم، هو هذا قول اللغة من درس اللغة العربية، بس هو هذا الذي قاله. هو الآن هو اسمعوني، هو لم يقدم إلى الأهم في وجهان هنا. الوجه الأول لما قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، هو يهيئ سليمان لما سيأتي في أمر جلل عظيم، وهيأك الآن هذا الأمر بوصف الحال الذي يعني سينبئ عن المقال الذي سيأتي. فهيأ سليمان عليه السلام على وصف الحال حتى يجذب انتباهه لما سيأتي، لأنه لو صدر باب بقول الأمر المهم، طبعا مشارق الأرض مغرب الأرض هناك من يعبد غير الله جل وعلا ويشرك بالله جل وعلا، أراد أن يصف الحال حتى يهيئ سليمان للأمر الجلل الذي سيأتي. والأمر الثاني أنه قدم الأهم، لأنه بما قدم بأن المرأة تملكهم فقد قدم الأهم، لأن خراب الخراب كل الخراب أن تقدم المرأة أن تملك الرجال والأمم. فهي أصلا يقول أن وسيلة الشرك أن المرأة هي التي كانت تملكهم، لذلك أصاحت بهم إلى أن عبد الشمس، لكنها بعد ذلك لما كانت تابعة وصارت تابعة لسليمان جرت الجميع أيضا خلفها، فأمنوا بالله جل في علا. الغرض المقصود إما أن نقول التوجيه الأول أنه قدم الأهم لكن قدم الوسيلة، وأنت حقا لا تدخل إلى الباب إلا بإيه؟ بالطريق، فقدم الوسيلة ليتهيأ الأمر أيضا للأمر الجلل. والأمر الثاني أنه أراد جذب انتباه سليمان عليه السلام ليعلم الأمر الجلل الذي سيأتي. أنا أقول لك الآن امرأة تملكهم، انتبه سليمان، لأنه غير معهود أن المرأة تملك الرجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوما ولوا أمرهم، لن يفلح الله قوما ولوا أمرهم إيه؟ امرأة. فهو هيأ سليمان كأنه تهيأ أولا امرأة تملكهم، كأنه يقول خذ الأعظم. لما تهيأ قال له: خذ الأعظم، امرأة تملكهم، لا يسجدون الشمس من دون الله. إذا تقديم الأهم على المهم وارد، لذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الحلول هذه المسألة الجلل: لا تفضلوني على الأنبياء. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب لما قال: لا تفضلوني على الأنبياء، أو قول تقديم الأهم هو الكلام على حفظ أعراض الأنبياء، لأنه قال قدم الأهم، هي الأهم هنا والكلام على حفظ جناب الأنبياء وحفظ أعراض الأنبياء. ما أدري لما في الساحات نرى الاستهزاء ونرى التعريض بالكلام على الأنبياء موسى وعيسى، قبل ذلك عيسى الكلام، ولا يحفظ جناب عيسى عليه على هنا أفضل صدر الكلام، وهو من أولي العزم الرسل، ثم بعد ذلك الكلام أيضا بالتجرؤ على موسى بدعوة الفريسية، أو هذا لا يصح حال جناب الأنبياء، جناب مقدس لا يمكن الإنسان أن يتعرض له بحال من الأحوال. لا سيما أن هذا الفات أيضا أو ألفت الانتباه إلى أن حفظ جناب النبي جناب الأنبياء، لأنه كل نبي له تقدير معين، له احترام وتوقير وتعظيم معين، والتعريض بجنابه ممكن يصل الإنسان إلى الكفر. وهذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول حد من هذا الباب، لا تفضلوا الأنبياء بعضهم على بعض، لأن هذا فيه تنقيص، لأن فيه المحل للتنقيص كما سنبين. لذلك حفظ جناب الأنبياء، وهذا أيضا يبين لك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن من خاض في عرضه ما له إلا القتل، حتى لو تاب لو تاب يقتل حدا لا يقتل، وهذا من ولي الأمر ليس من أي أحد آخر، يقتل حدا لا يقتل ردة، لكن لو سب مثلا وتهدى بالمثلا فحده القتل دون حده القتل ردة، لا أنه يكون على الإتلال. فالأصل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبته عبد الله بن الخطاب لما كان يسب بن سلم ويأتي بجاريتين تغنيان بالتعريض بن سلم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بن سلم بقتله. لما دخل مكة وأصل الكعبة والحرم آمن، ومن دخله كان آمنا كما قال الله جل وعلا، ومع ذلك لما قال له عبد الله بن الخطاب يتعلق بأصل الكعبة قال اقتلوه. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني تكلم عن امراه كانت تتكلم فيه، او راى اعمى عند المراه كانت تتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذ المغول وقتلها، جعل النسلم دمها هد. وايضا اما امر النسلم عن قتل كعب بن اشرف انه كان يتكلم عن رسول الله. عبد الله بن الصرح لما تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب له الوحي، ثم ارتد ثم رجع الى مكه وقال ما كان يدري محمد صلى الله عليه وسلم ما يكتب له، انا الذي كنت اكتب له. لما جاء يبايع ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبايعه، حتى دخل عثمان يعني يعاود ثم يعاود ويقول ابن عمك ابن اخيك جاء يبايعك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقبض عنه ويقبض يده عنه حتى بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للقوم اما منكم الرجل الرشيد راني اقبض يدي عن مبايعته، فقام فقتله، وهذا لحفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك باتفاق الأمة أو باتفاق المحققين من الأمة بأنه لو تاب الذي سب النمسلم، ولو تاب ولي الأمر يجب عليه أن يقتله حتى لأن هذا حق النمسلم، لكن لو في حق الله لو سب الله وتاب فهذا يترك ولا يقتل، لأن الله تعالى بين أن الأصل في حقه إيه؟ المسامحة سبحانه وتعالى. أما النمسلم ما ندري أسامح أم لا، يعني عبد الله بن أبي الصرح يقتل، طب لما لم يقتل سامحه النمسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سمحه لأنه بيعه، فانتهى الأمر. عبد الله بن خطر قتل النبي صلى الله عليه وسلم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم مات بأبي هو أمي، لا ندري هل سامح أم لا. إذا حق النبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما في هذا الباب، أي حفظ جناب الأنبياء. قام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يبدأ في الحلول بحفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، فقال لا تفضلوا بين الأنبياء، قال لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على موسى عليه السلام. وهذا فيه شيء من الإشكال، لأن الله تعالى قد خلق الخلق وفاضل بينهم حتى في الأنبياء صريحا في قول الله جل في علاه ولقد فضلنا بعض الأنبياء بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. وأيضا قال الله تعالى رسلا قد قصصناهم عليك رسلا من القرآن في حياة وكلم الله موسى تكليما، قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تفضيله تصريح للكتاب. يبقى إذن هل نقول في تعارض بين الكتاب والسنة؟ أبدا، فقد خرجت من مشكلة واحدة، والسنة وحي كما أن القرآن وحي كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم يكون من السنة أو من القرآن. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى أنت لتبين للناس، فالسنة وحي كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا تعارض بينهم. يبقى إذن نحن نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء أو لا تفضلوني عن موسى بن متى، لا تفضلوني عن موسى، هذا ليس على العموم، هذا لا يحمل على العموم بل يحمل على التخصيص، وإلا فهو قد فضل نفسه عليهم عندما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيد بشر أجمعين الأولين والآخرين، وإن الله قد أحياهم جميعا له فقام فصلى بهم إماما بأبي هو وأمي. يبقى إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء، وقال لا تفضلوني على موسى، هذا على التفصيل على التعميم، وإلا فالإجماع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام، هم أولو العزم من أولو العزم من الرسل، وأفضلهم وأكرمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا جاي ولد آدم وأنا فخر. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي نفسي بيدي ما زرع الله وما خلق وما زرع أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تفضلوني على وجه التخصيص، إيش هو التخصيص؟ لا تفضلوني على وجه يكون به التنصيص من الغير. لا تفضلوني على الأنبياء وعلى موسى على وجه إن يكون فيه التنصيف من موسى عليه السلام، وهذا حفظ جناب كما قلنا حفظ جناب الأنبياء، فقال لا تفضلوني على موسى من أجل أن هذا يؤدي أو يستلزم في أعين الأغرار الأغمار الذين لا يعقلون التنصيف من المفضول مع بيان خاص الفاضل. إذا قول السلام لا تفضلوني على موسى كما قلنا هذا على التخصيص وليس على التعميم. ثم ذكر رسالة فضل موسى، وهذا السياق يثبت لك المراد، السياق يثبت لك المراد، لأن المراد من قوله لا تفضلوني على موسى على التخصيص لا على التعميم، لأنه أتى هنا بفضل إيه؟ أخذ يأخذ يتكلم ويذكر فضل موسى عليه السلام من أجل أن يفهم المرء فضل موسى عليه السلام، وأن موسى عليه السلام كالأنبياء له الفضل، وأنه لا ينتقص من فضل موسى عليه السلام بل هو من أولي العزم من الرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى قال ينفق بالصور فأكون أول من يبعث، أو قال ينشق عنه القبر، فأرى موسى عليه السلام متعلقا بقوائم العصر. ثم قال ما أدري هو أفيق قبلي أم أنه أخذ بصاعقة الطور، فكان ممن استثنى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال ونفق الطور فجع من السماوات والأرض إلا من شاء الله. فهل هذا وقع تحت الاستثناء؟ موسى عليه السلام نزل تحت الاستثناء أم لا؟ هذا الذي يقوله الإنسان. الحديث فيه إشكال، أين الإشكال؟ ها بشمهندس فصاعق من السماوات والأرض، إيش الإشكال فيها؟ من قال ذلك؟ هو نفسه يقول لا أدري هو صاعق أم لا؟ لا أدري، لا أدري أن هذا إشكال. ليس هناك إشكال في هذا. أول من ينفق عن قبره هو الإنسان الصحيح. يا جماعة الخير، طيب أنا أقرب لكم المسافات ولا بلاش؟ اسمعوا جيدا سأقرب المسافة الآن. النفخ بالصور لمن؟ النفخ بالصور يكون الصعق لمن؟ ممتاز للأحياء. طيب أدخل، أنت وقفت على الباب الآن، لك أن تلي ميت، هذه هو الإشكال. ممتاز البركة جاءت، هذا هو الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينفخ بالصور، طيب وبعد النفخ بالصور وإيش؟ موت للجميع. طيب موسى عليه السلام ميت، موسى عليه السلام ميت، إلا أن يقال أحياء الله تعالى ثم نفخ بالصور فإيش؟ فمات بعد ذلك. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنني رأيته يصلي في القبر، هذه حياة أخرى، هي الحياة الإيه؟ البرزخية، صحيح ولا لا؟ لكن الصعق هذا لمن؟ للأحياء. هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنه لما نفخ بالصور، الحديث اقرأوا ارجعوا الحديث، هو نفخ بالصور، طيب؟ فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. بس اثبت، يبقى هنا قال ينفخ في الصور طيب فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا أدري أهو من استثنى الله أم لا؟ يبقى إذا هذا إشكال ولا غير إشكال؟ لأنه سيصعق من في السماوات والأرض من كان حيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل هو ممن استثنى؟ يبقى إذا موسى إيش؟ على الحياة كان حيا، مفهوم هذا هو الإشكال. هو قال فصعق، ما قال القيام، قال فيصعق من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله. ففي الآخر قال لا أدري أهو ممن استثنى الله أم لا. مع ذلك هو كان من ضمن هؤلاء الذين إيه؟ يصعقون. يعني إلى الآن مش مفهومة، يبقى نترك الدرس ونمشي، الله يبارك فيكم، النوم أريح بدل الإرهاق اللي احنا فيه. وصلت الدرس هذا الحمد لله، الحمد لله فتح الله باب عقلك، الحمد لله أن باب قلبك مفتوح، الغرض أن باب قلبك مفتوح. الغرض المقصود بأن هذا الإشكال يمكن أن نحل بأن نقول بأن قول السلام ينفق الصور المقصود به، وإن كان التوريه في نظر لكن هو حقا توريه يكون شديدا، لأنه يقصد بذلك أنها نفخة فزع لا نفخة موت، نفخة فزع لأهل الموقف بل لا وليس نفخة موت. والدليل على ذلك أنه قال فأفاق ما قصد بوعث، قال عن موسى قال فأفاق وما قال فبعث. ثم بين فضيلة موسى عليه السلام وكان يتعلق بقوائم العرش، وهذه أيضا فضيلة لموسى عليه السلام. لكن المقصود أن هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى، المقصود بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قطع باب أو حسم المادة، لا يكون التفضيل يستلزم التنقيص من المفضول، وأيضا ليحترم الناس جميعا فضيلة الأنبياء أو جناب الأنبياء المقدس ولا يتجرأ أحد على الأنبياء. في قول المسلم فأكون فأكون أول من ينشق عنه الخبر. سيدنا موسى يأخذ بقوائم العرش. فيه أولا دلالة واضحة جدا على أن عرش الله جل وعلا له قوائم، وأن هذه القوائم حقيقية، وأن موسى عليه السلام تعلق بقوائم العرش. أيضا فيها أن موسى عليه السلام كان يعني معنا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم أم أخذ بطوله. صحيح رأيه أنه ما أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأولية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الأولية لأم التي بعث فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون. فأولية عبور الصراط للأمة الإسلامية، أولية دخول الجنة للأمة الإسلامية، ولا يكون إلا أيضا باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال الملك عندما دق الباب قال من؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال بك أمد، يعني لا بغيرك، بك أمدت لا بغيرك. فالأولية للنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم والأفق بيد لواء الحمد يوم القيامة، الجميع ينزلون تحت راية ولواء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا موسى عليه السلام أخذ بالصعق الأول، إيش الصعق الأول؟ صعق الفزع الشديد الذي كان فيه الزلزلة، عندما قال ربي أرني كيف أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذا الصعق الذي لحق بموسى يوم الطور قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ به، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا قد حزبها له من الفضل، فلم يفزع أو لم يصيبه الصعق الأخير الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل تتعلق بهذا الحديث أيضا بأن النبي حديث الكثيب الحديث الثاني في حديث المنصف. طيب هذه إذا عندنا مسائل الذهنية في هذا الباب، مسألة كما تكلمنا عن أربع مسائل، الختام الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى فضل النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ جناب الأنبياء، وهذا واجب عليه وواجب على الأمة بأسرها، وألا نقبل أي قطح في أي نبي أو أي جناب نبي من أنبياء الله، بل أصل الإيمان الإيمان بجميع الرسل وحفظ جناب جميع الرسل، كما قال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله آخر الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت قوم نوح المرسلين، معناها كذبت إيش؟ رسولا واحدا. فلذلك لابد من الإيمان بجميع الرسل وأيضا حفظ جناب جميع الرسل. الفائدة الثانية الأصل الإيمان الإيمان بجميع الرسل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الفائدة الثالثة فضل موسى عليه السلام، وفضل موسى عليه السلام ظهر هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من شق عنه القبر ثم أرى موسى متعلقا بقوائم العرش. هذه فضيلة لموسى عليه السلام حتى قبل إبراهيم قبل عيسى قبل أولي العزم من الرسل. وأيضا من فضيلة موسى عليه السلام ما ظهر منه عندما قال له آدم أنت موسى بني إسرائيل خط لك الله التوراة بيده واستفاك برسالاته، وهذه فضيلة منصبة توراة فضيلة، أن عيسى عليه السلام نأتي بتوراة خاص بداء فقط لنسخ بعض الأحكام وين في التوراة، ما جاء بشيء جديد، يعني هو جاء بنفس تعليم التوراة. ولذلك 70 نبيا بعد موسى عليه السلام يحكمون به، يحكمون الناس ويسوسون الناس بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، الجلالة على فضيلة موسى عند ربه جل وعلا. أيضا أكثر الأنبياء 7 خلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو موسى عليه السلام. فضل موسى هنا أظهر في هذا الحديث. الفائدة التي تلي هذه الفائدة بأن اليهود قوم حسد، قوم بغي، قوم يعني يبغضون يجحدون بالحق ويبغضون النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هم يعلمون أن السلام أشد من علمهم بأولادهم كما بين الله جل وعلا ذلك، يعرفونه كما يعرفونه أنهم بل أشد وخوف. وكان الأشد لما قيل له من هو حيث أخطر على ما أعتقد قيل له هو قال هو اللي في التوراة هو قال وما تفعل؟ قال عداواته إلى يوم الدين، قال حفظا وحسن. لذلك قال الله جل وعلا سرعة الآيات التي تثبت ذلك. نعم لا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أكملوا حسدا من عندي أنفسهم نعوذ بالله من الفتنة. ولذلك ترى هذا الرجل أراد التنقيص من محمد صلى الله عليه وسلم لكن بالتعريض، أراد التنقيص من محمد صلى الله عليه وسلم بالتعريض، بأنه قال والذي فضل موسى على العالمين، والذي فضل موسى. وطبعا محمد صلى الله عليه وسلم من العالمين، لذلك لطمه الأنصاري. هنا نقول العهد هل ينخرم بذلك أم لا؟ الحق أنه لا ينخرم، العهد لا ينخرم لأنه عرض لم يصرح في ذلك، لكن عقد الذمة ينخرم إذا تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم أو على عرض النبي صلى الله عليه وسلم أهل الذمة، إذا يعني اشترط عليهم ألا يتعدوا على أنبياء الله جل وعلا، فإن تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم ينخرم عهده، ولما لم يفعل ذلك لم ينخرم عهده. وأما الأنصاري الذي لطمه لطمه لأنه فهم منه أنه يريد إيه؟ يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه القصاص أما قال الثاني لطمه لأنه له وجه فيما فعل. هذه بالنسبة للفوائد على هذا الباب. الباب الذي هو ختام باب فضل موسى عليه السلام، الكلام على ملك الموت، والمعتزلة يردون هذا الحديث طبعا. المعتزلة والذين ضاقت صدورهم بقبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ردوا هذا الحديث، لأن العقول الخربة غطت على القلوب النقية فصارت قلوب إيه؟ هي أيضا منقلبة، قلوب سوداء كالكوز مكخية، فقال وعليها ران، قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. الغرض المقصود بأن ملك الموت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم جاء لموسى عليه السلام فقال له أرب ربك، فلطمه موسى عليه السلام. موسى كان قويا جدا، ما من نبي إلا وبعث في قومه له قوة 40 رجل، وتعلم قوة موسى أيضا بأنه إيه؟ قال الله جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه إيه؟ ها أتى بالسيف فقطع رقبته، قال فوكزه موسى فقضى. وكزه هذا أمر إيه؟ كأنه دفعه دفعا يسيرا، وكذاه موسى فقضى عليه. وأيضا لما ورد المرأتين قال الله تعالى فساق لهما ثم تولى إلى الظل، ساق لهما قال أن هذا عطاء البئر كان يعني 40 يحملونها أو يدفعونه، فلما ساق لهما حتى هي قالت يا أبت استأجر إن خيرا من استأجرت إيش صدرت الباب إيش قوة أولا القوي الأمين. فلما جاء ملك الموت والحق بأن السياق جاء على صورة إيش رجل لم يأتي على صورة ملك، هو جاء على صورة غير الصورة التي جاء فيها، فلطمه موسى ففرق عينه فذهب إلى ربه فقال إنك بعثتني رجل لا يريد الموت، فرد عليه عينه ثم رجع فقال له ضع يدك على متن ثور إلى آخر الحديث. أولا من المسائل أن الملائكة تتشكل وتتصور بصورة البشر أو بأي صورة، أعطاهم الله قوة في ذلك لأنهم خلقوا من نور يستطيعون التصور والتشكل في أي شيء، والقوة الملائكة ما يرجع على ما كان عليه، هو رجع على ما كان عليه فإن الله رد عليه عينه. فهنا ميكائيل أو قل ملك الموت دخل على موسى عليه السلام وكان متصورا بصورة رجل، وجبريل عليه السلام كان يأتي من السلام على ذلك، لما سئل من السلام على الوحي كيف يأتيه ذكر أن أخف طريقة في الوحي هو أن يأتيه على صورة إيه؟ بشر، فيلقنه فيحفظ منه ثم يبلغ. وهذا في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل عليه السلام دخل عن السلام قال رأينا رجلا جاء من سفر لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ثم قال فأسند جاء فجلس فأسند ركبتيه ركبتيه ولا على ركبتيه، ثم أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر الحديث قال إن سلم ردوه التمسوا رجل فلم يردوه، فقال تعلمون من هذا؟ هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم، جاء عنكم أمر دينكم. فجبريل كان يأتي على صورة الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعني جاءت تقول المسلمة يعني ما بال دحية أو عائشة قالت ما بال دحية، وكان دحية هذا هو إيه؟ هو الملك، هو جبريل عليه السلام أكثر ما كان يأتي على صورة دحية، فيأتي الملك يتصور بصورة البشر، فتصور هنا الملك بصورة البشر ودخل على موسى عليه السلام. المسألة الثانية أنه جاء فقال له أجب ربك، فأنت عارف ماشي الموت يأتي الرجل يقترب منه يقول أجب ربك، فقام موسى فلطمه. هنا حار وكار الناس في هذا الباب، من قبل الحديث من المعتزلة أخذ بالخيالات وقال موسى تهيأ وتخيل عيانا وأمثالا أمامه، طبعا كما يعلم أصحاب القلوب والعقول الخربة القلوب المذبذبة. وأما الآخرون فردوا الحديث كليته، رد حديث قصد ده رطم موسى لملك الموت، قالوا كيف ملك طوله من السماء للأرض وفيه ما فيه من القوة ويقبض الأرواح بهذه الطريقة الانسيابية، ثم يبقى موسى يستطيع موسى أن يبقى عينه، وهذا لا يمكن أن يكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. خربت أذهانهم وضل يعني وضلت أفهامهم وزلت أقدامهم لعدم علمهم لكثير جهلهم، لا يعلمون لا هم يعلمون إسنادا ولا متنا. الغرض المقصود هو حديث الشمس وأن موسى عليه السلام لطمه. والتوجيه الثاني توجيه صحيح توجيه إمام العلم ابن خزيمة قال بأنه جاء على صورة إيه؟ رجل، فوجد موسى رأى رجلا في بيته دون استئذان، كيف دخل هذا تصور الصور كيف دخل، فهذا طائر فلطمه على أنه إيه؟ صائل من باب دفع الصائل، وشريعتنا لا تقبل هذا تقبله لأنه من باب دفع الصائل، فكأن ما في نص الآية بسورة البشرية، ودخل دون أن يعلم موسى عليه السلام، دون أن يرى موسى دخوله، فلما ورده دخل عليه وقال أجب ربك، فلطمه لطمه دفعا للطائر، فرفع عينه فراجع إلى ربه جل وعلا، فعاد عليه عينه فقال ارجع إليه وقل ضع يدك على متن ثور. الكلام هنا فيه أمر، لأن بعض العلماء من القرطبي يقول بأن الأجود في التوجيه بأن موسى عليه السلام لطمه تأديبا له، لطمه ملك الموت، دخلنا في نفس الوعكة، لطمه تأديبا له، وكان اختبارا من الله ابتلاء على ملك الموت أن موسى يعني يضربه على وجهه ويبقى عينه. وهذا كلام صراحة بعيد جدا وليس بمستحسن، وأن هو من موسى أجل الملك وليما الملك أصلا قال فيه الله قال لا يعصون ما لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وليما تأدبهم في إيه؟ قال أنه جاء بعدم بأنه لم يظهر العلامة أن هذا من الله تعالى أنه يريد أن يقبض روحه، والعلامة عنده أنه يخيره بين الحياة وبين الموت، فأدبه موسى لطمه لأنه تعجل فأدبه بلطمه، وهذا خطأ بيّن. فإحرارك ما قاله الإمام الأئمة ابن خزيمة، وقال أن التوجيه لذلك أنه دخل على صورة رجل وكان قد تصور المكان وإنه لم يستأذن، فعلم موسى أو ظن موسى أنه من إيش؟ أنه من باب الصائل، فدفعه لطمه دفعا له أو دفع للصائل، وكان له الوجه في ذلك، ولذلك كان يعاتب. ثم جاءه مرة أخرى في المسألة الثالثة، أنه لما جاء المرة الثالثة جاء بعلامة قوية وقال إن ربك يقول ضع يدك على متن ثور، ثم قال ماذا بعد ذلك؟ يعني ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن الآن، قال الموت، قال إذن الآن. في مسألة التخيير للأنبياء خاصة دون ضغط البشر، لأنه ما من نبي يقبض إلا ويخير الله تعالى بين الدنيا وبين ما عند الله جل وعلا، كما خطب نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر رجلا ذكر نبيا خيره الله تعالى بين ما عنده وما بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فابتسم القوم وبكى أبو بكر حتى أنهم استغربوا لما يبكي رجل خير بين ما عند الله وبين الدنيا فاختار ما عند الله، وهذا الاختيار الصحيح. فلما رأوا أبا بكر يبكي اندهش الجميع، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن بكر كان الأفقه من هؤلاء جميعا، علم أن التخير كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وما من نبي يخير إلا ويظهر فضله في التخير لأنه يختار ما عند الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ هي لما نظرت عائشة له وتتوت وسمعته يقول اللهم رفيق الأعلى، قالت علمت يقينا أنه يختار ما عند الله لا يختار أن يكون بيننا، فقال اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى. هنا موسى عليه السلام أيضا عندما خيره ملك الموت اختار ما عند الله تعالى، قال الآن، قال يا الآن. وهنا لما يقول له ضع يدك على متن ثور، فهذا لو قدر هذه إشكال، لأنه قد قدر عمر موسى، قدر عمر موسى، وهنا يأتي الملك ويقول له ضع يدك على متن ثور، فبكل شعرة تعيش عاما مثلا أو سنة. طيب، فهو قال وماذا بعد؟ قال الموت. قال إذن الآن. طب لو قال نعم، القدر مكتوب محتوم بأن هذا هو عمر موسى، نعم هذا من قدر الله جل وعلا، وأن من قدر الله جل وعلا أنه يرفض وأنه يختار، أنه يختار ربه جل وعلا، فاختار ربه، هذه فضيلة دلالة على فضيلة موسى عليه السلام أنه اختار ربه جل وعلا. قال إذن الآن. ثم قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحج، سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة. إيه الأرض المقدسة؟ هي بيت المقدس، بلاد الشام، بيت المقدس. العلماء خاطبة يقولون بأن هذا تبرك بالأماكن، يتبرك بالأماكن المقدسة، هذا خطأ بين، والتبرك لا يكون بهذا بحامل حول الأماكن والأشخاص، لا يكون تبركا بحامل حول إلا وفي الأمكنة خاصة، لا يكون التبرك إلا التبرك بمواطن ثلاثة أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وحتى التبرك بهذه الأماكن التبرك فيها بمضاعفة الأجور، مضاعفة الأعمال، أن الصلاة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام وبألف صلاة في المسجد النبوي، وإن كان حسن بعض العلماء حديث 500 صلاة في بيت المقدس، المهم أنها البركة فيها بمضاعفة الأجر أو مضاعفة العمل بأضعاف مضاعف هذا التبرك. أما التبرك بالأماكن هذا خطأ بين، وأما توجيه صلى الله عليه وسلم بأنه سأل بأن موسى عليه السلام سأل ربه جل وعلا أن يدنيه من الأرض المقدسة لأمرين اثنين، الأمر الأول بحسن الجوار، لأن الأرض المقدسة فيها الأنبياء ودفن فيها الأنبياء بحسن الجوار، وهنا يعطيك لفتة عظيمة جدا لأنك تبحث عن حسن الجوار حيا وإيش وميت، تبحث عن حسن الجوار حيا وميت، لذلك أنت ترى أن من الجد فقهيا انه لا يجوز دفن الرجل المسلم في مقابر المشركين. لذلك احتار الفقهاء في مسألة مهمة جدا احتار فيها. ايش هي المسألة المهمة؟ لو كافرة حملت في طفل مسلم اين تطلب؟ هل تطلب من قبل المسلمين؟ تطلب من قبل المشركين؟ هي مشركة تطلب من قبل المشركين؟ وحسن الجواب طب الولد الطفل مسلم وهو يتبع اباه فكيف؟ ثم قالوا طبعا اصلا بانه يتوسط المسألة يكون ظهرها وبطن البطن اصلا ورأس الطفل يكون تجاه القبلة والثانية ايه الى الظهر. الغرض المقصود لان هذه المسألة مسألة ظاهرة جدا في هذا الباب حسن الجوار حتى عند الممات فاختار الارض المقدسة من اجل ذلك. هذا الاول. الثاني بانه التوجيه الثاني بانه لما طلب ان يتقرب الى الارض المقدسة رمية بحجر ان هذه الارض هي ارض المحشر لذلك اراد ان يكون على هذه الارض. المسألة الاخيرة في هذا الباب قول الانسان لو كنت ثم لأرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكفيل الأحمر. وقد ورد أن السلام رآه يصلي أن السلام رأى موسى عليه السلام في قبره يصلي. فقلنا أن هذه الحياة حياة برزخية وأنه لما رآه يصلي كانت الحياة البرزخية. وقال أن السلام لو كنت يعني ثم يعني هناك لأرأيتكم قبره. أخفى الله قبره. وهذا أيضا من المسائل المهمة جدا كونا لأن الله تعالى أخفى قبره كما أخفى عمر بن الخطاب قبر دانيال وكما أخفى قبر يوسف عليه السلام. لما؟ لحسم مادة السلم لحسم مادة الغلو. والغلو هو وسيلة عظيمة إلى السلم كما قال السلام إياكم الغلو فإن الغلو إنما أهلك من كان قبلكم إيش الغلو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت قال بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني الله ندة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى عن الكلمات التي يكون فيها يعني التنظير لأنه يساوي العبد ربه جل وعلا. حسن مادة الغلو في أحد فقال بأن الناس إذا رأوا قبر موسى يغالون في ذلك يذهبون إلى التبرك إلى التوسل إلى الدعاء عند القبر ثم ينقلب الأمر إلى إيش إلى عبادة التوسل به أولا ثم العبادة بعد ذلك. الفوائد المستنبطة من هذا الباب وهذا ختاما لفضل موسى عليه السلام. دفع السائل يجوز في حق المرء بل قال بعضهم ايه واجب. قال بعضهم واجب من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون دمه فهو شهيد. قالوا هذه المحض الوجوب. الفائدة الثانية قوة الملك في أن يتشكل ويتصور بالبشر. من الفطنة في حسن الجواب اختيار حسن الجواب من الفضل في اختيار حسن الجواب. لذلك قالوا لا تبحث عن الدار ولكن ابحث عن ايش عن الجواب. لذلك كان بعضهم يعني يبيع مثلا باع داره ب400 ألف يقول 10,000 يقول 50 ألف مثلا ب50 ألف أو 100 ألف للدار والباقي لإيش لحسن الجواب. وإحنا لا نقول ندري لأن الله جل وعلا فضله على الأنبياء جميعا وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر وهذه من السيادة وهذا من التقديم هذا هو. وإلا فإنهم بعض العلماء يقولون لما قال تفضلون على موسى قالوا قبل أن يوحى عليه بأنه أفضل من موسى قال ذلك. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. شكر الله لكم صبركم على الطلب أحسن الله إليكم.